وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها كل زهر بهيج. لها طلع نضيد

فهو في عيش فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم